حنا في هذا المثال يونس على القيمة المجتمع عزيز شغل الذي تسدو يتسكل زعما نديرو حدي على بريد نديرو حدي عدي وواليس نديرو ايوا شو باش يستخدم من شنو للعزة للعزة للقوة ديال نفسي يتسكل في مانيس باللي كادي سعدي مانيس ولهذا وذاك اللي صحاب المعاصي يقال رب العالمين في اللاسل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بماذا بالإثم هذه تساوي العزة الإثم هذه تساوي القوة يون النفزع ما يون الأنافة باللي يمكن أكع إذن العزة توغيثتين عصفر العيد بالله ألا لله العزة جميعا العزة الصح العزة الكاملة لله عز وجل ولهذا يقرن سبحانه وتعالى بين اسم العزيز والغفار حتى لا يظن ظان أن الله عز وجل غفر له لأنه لا يقدر عليه ثم قال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قل دائما الأمر منه الرسول صلى الله عليه وسلم أي قل يا محمد وإذ الوحي وحي رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قل إنس المشركين قريش المكذبين للرسل قل لهم هو نبأ عظيم أني هو النبأ العظيم ده شو النبأ النبأ اللغة العربية هو الخبر أخي زيك الخبر هم كيسقر الأنباء المصورة كان الأنباء يعني جمع نبأ وهي الأخبار قل هو نبأ أي خبر الخبر عظيم أي ذو شأن يسعى القيمة تمقرا ذني هو الخبر أني هو قيل لنكر العلماء الخبر هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش وقيل هو القرآن قل هو نبأ عظيم أي القرآن وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم بدأت البعثين يسعى عليه الصلاة والسلام وكلا الأمرين متلازمين كيف لأنه البعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى شد بعث رب العالمين لماذا يزدف كعب؟ في كنز القرآن وإن يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع القرآن وإن يكتب عن القرآن ويتبع على الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا كنا كنين كنين نتامل القرآن كان الأحاديث كنين سيبالاقين قرنصون القرآنيون اسم قرن ثلاث الطائفين القرآنيون كنين كنين الحديث البخاري مسلم ما نستعرفوش إلا الشيك الأحاديث أبو الله أخويا أنت كان القرآن سر يصحى هذا ما كان وإذا كي يتبرأ منهم القرآن خطر القرآن بالذات شدي قرب العالمين وأنزلنا إليك الذكرى لماذا لتبين للناس عندك البيان أنكرت حجت أنكرت زمت أنكرت زلت طهور إلا القرآن مش حال ركعات طهور ولاش إلا التفاصيل الحجمي إذن القرآن يقارد الشيعة رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم بشد يبين العبد البيان نيد ونيد السنة ذو نكيد الأحاديث والحمد لله كل شيء توحفظ حشوني بأن كان هذه بسلكة هما كل شيء لا الله يبارك إذن ما ينكر من القرآن ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم والحال يبانك الحال كتزي ولا ينكر كلش بس الله العفو والعافية إذن قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي أعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن القرآن هم بعد الناس ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين الناس رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم الناس فرس هذا العلم الغيب الملأ الأعلى والملأ الأعلى ذا شوث ها الملأ الأعلى وذكي قلان غرسي برب العالمين سبحانه وتعالى من الملائكة مريها الضرد السن دوني ذي الملأ الأعلى ولهذا يقرد رب العالمين الحديث القدسي يعني فيما في لكن يسقرني المعنى نسر لم يحضرني اللفظ قد الحاصل نقرض رب العالمين وإني ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منه داني والملأ الملأ ده شو الملأ هي الجماعة تجمع العباد غرورنا كنا وإني ذكر رب العالمين تجمع العباد أتذكر رب العالمين تجمع خير تجمع فيه داني والملأ الأعلى ولمقر الملأ الأعلى قال الملائكة عليهم السلام إيه الناس النبي صلى الله عليه وسلم نور سعيغار العلم سويني قلان للهضور للملأ الأعلى ثم قال تعالى إذ يختصمون إذ يختصمون وما هي المخاصمة وما هو الخصام في الملأ الأعلى وتخصم الملائكة عليهم السلام لا قال العلماء المخاصمة هي في خصام إبليس لعنة الله عليه لله عز وجل حين أنبأ الملائكة عليهم السلام أنه سيخلق آدم أسمي دخبر بالعالمين الملائكة الناس ندخل البشر الملائكة عليهم السلام كرنت ناس يا رب العالمين تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مش في مقدر سعدا لندش الفرق قال المخاصمة واحد مناقشة واحد مناقشة المخاصمة مرتين شبه معارضة قال الملائكة الواحد رب العالمين ولش المعارضة استفسار وإنما ننس أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وسنرى رب العالمين عفوا الملائكة من رب العالمين سنرى هو شمرات خلقت آدم هذه السفسدة دي عاد لا عندي علم الملائكة عليهم السلام بلي كتسفسد البشر ورعادوا ونظرين أصلا وإنما قال العلماء الملائكة عليهم السلام حكمن سويني علم المقبل لأنه قدوني ثي زوار من الجن تعيش نزيز قبل العباد الجن اللي دخل رب العالمين وقبل البشر قبل آدم إبليس لا قبل الذريين سلاغن تعيش قدوني سفسد ومن بعد اسمي سيدنا رب العالمين الملائكة عليهم السلام أدخل بشر من طين علين قلبان نسن علين قلبان نسن علين قلبان نسن بليك أدخل من البشر أين يخدم الجن حكاية ومن بعد رب العالمين جاوبت انت نسن إني أعلم ما لا تعلم دين تفرث ألوف قالوا سبحانك نزهنا رب العالمين عظمنا رب العالمين تفرع الملائكة وعصونا أسميت لحق غراء دو ربيع إبليس ده شي سنة سمكة خلق البشر إنك خير اسمي لنك سجد غيوة دوين مخاصمة مخاصمة يفرض ضد ولهذا الاختصام المذكور في الآية ليس هو المذكور في حديث المنام المشهور اللي هو الحديث مشهور حديث منام يسقرن إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجى رب العالمين عز وجل إن يصدر رب العالمين سبحانه وتعالى وقد جاءه في أحسن صورة أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت الله أعلم ثم وضع كفه على كفي حتى وجدت برده ثم قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت في الكفارات قال وما الكفارات قال نقل الأقدام إلى الجماعة إلى آخر الحديث ذا طولا حديث منام المشهور سقارا يعني دون الاختصام ماشي دوين المقصود الآية الاختصام المقصود يفسره رب العالمين بعدها مباشرة إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين سورة البقرة إلا إبليس أبى واستكبر ذلك سورة صاد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين القصة ذكرت سيد رب العالمين قصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة واستكبار إبليس عليه لعنة الله في ستة مواضع من القرآن ذكر سيد رب العالمين في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف ذكر سيد رب العالمين في سورة الإسراء ذكر سيد رب العالمين كذلك في سورة الكهف وحد سورة صاد وفي سورة الحجر ست المواضع القصة متكررة ساعة ذكر رب العالمين الحاجة سورة سيد ذكر ذلك سيد إلى آخره مران جمعت ستة أتفت القصة مفصلة عين ولاش دايات تفتدا ولنا دائما القران يفسر بعضه بعضا تي الحكمه قرات القران مره باش تفهمت كلش. الحوار اقتران ديال ابليس عليه لعنه الله وحده رب العالمين سبحانه وتعالى المشكله قلنا يجي قلق الابليس عليه لعنه الله اي واشو ارسجد بادم القرص كي اخر خلقتي دي تمس انسان خلقتي سيد الجاشر. وقال العلماء وقد اخطا عدو الله يجعل باللي كثيمس اخر وكر نسق الحقيقه العكس ذاك الاخر تمس ذاك الاخر تمس الفوائد دي قال الجاشر اون سطر تمس تمس ستك اكل يتسكت ديك صغار ديك النعمه ديك الله يبارك المعادن الذهب الفضه ها تيمس دا شارك تخدم صرا اكل ولا الاصغر ندس مغيا كلاتك في العب ذاتك وهي وقود الجزاء الكافرين والعياذ بالله. اذا ايه غلطك الحسابيس اكتزورا لاجل الاستكبار والعياذ بالله التكبر اي واشو يتكبر ابليس ويجربت ربي العالمين سأدل لأنه إبليس إلا من جملة الملائكة من حيث التشريف ربي العالمين من دخل إبليس يجعل واحد الملائكة حتى الخطاب يشرفيت يشرفيت ربي العالمين مليح تروح نوحاس حل ملك من الملائكة أسمد يوسى الخطاب وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس دايما لكن يونا دي قرى اللغة العربية أسين إلا إبليس إذن إبليس هي الملائكة إيوش الخطاب يبان وإذ قال ربك لمن منه الملائكة سجدني الكل حشاء إبليس إذن إبليس هي الملائكة أكرا نفهم ولكن ند القرآن تفسيرت بعضه بعضا في صورة الكهف يبينت القصة مفصلة ولا شيء خمسة المواضيع وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومن بعد نند العلماء بليك قرنص الخطاب خطاب شريف خطاب شريف قال مثلا حذيرين أدلين خمسة يركزين اللي يندقشيش دمزيا دمزيا معنى مضبطة الشرف أمزيا نني أصنيت غور ديس سيركز حسبتي تي دمزيا ني داركز حسبتي تي ديس كيف كيف إيوا شو للتشريف يتغرى مثلا يقفز يحرش أماكن أماكن دم قران الله يبارك ما تتصدق إبليس أكني قلا إلا يتسطع ربي العالمين يتصغر راي أسمت لخمسة سلتين آدم عليه السلام خلق آدم يستكبر يفغد الحقد النيل الذي داخليس يجرب ربي العالمين إبليس آدم يجرب آدم إبليس واحد ذريين سار ثورة مزود يجرب زيس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أسمي سنة إبليس ربي العالمين إيوشو ريس جدارة يعني تجرأ أبلسه الله إمرنيس اسم ربي العالمين إبليس ده شو الإبليس في اللغة العربية المبلس المبلس أي مطرود من رحمة الله يفاق الرحمة ربي العالمين كل من خرج عن رحمة الله عز وجل فهو إبليس شيء كان يقول إبليس نيل معروف ذا من زنيا ولكن كراول يفاق الرحمة ربي العالمين فهو مبلس فهو إبليس. ومن بعد إبليس عليه لعنة الله اسم ربي العالمين مردني اسم ربي العالمين أي ماشي اسنيت المعرفة سوش راهي خضاع اسم ربي العالمين باللي كد الحليم د الكريم د القوي د العزيز كلش يعلم الأمور يعلم داشي سنة قال ربي اسمي سنة الفاصية قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون يطلب سيوت الحاجة رب العالمين تجي إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين أسمي دي جاوب رب العالمين أسمي سنة يا ربي جي ودير له مذكرة الخبيث وربي علم سيس ودير له مذكرة اسمي ذي نزدنا رب العالمين فإنك من المنظرين يتشكل رب العالمين ولش ما يند الهضرة ند الهضرة يتشكل بلك هذه قيم إلى يوم يبعث يود لا جارونتي بلك ذي نورت مثلا علمي اليوم القيامة الذرية الأدمي كلا ذي حفا أم كس أتيس حلولي مرة أم بعد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين نند العلماء فلما أمن عدو الله أنه سيبقى بدأ في المكر دين ديني بدأ الخطط دين ديني يعني ترب العالمين يسوف غيثيد إفكيز كنز وحل الطمع يبدأ الخدمة ورينا رقسني أرسا ماذا كناش حالين نكرد نكرد يتكل لي أحزينه وماذا نتقسنا رسا مازال تسكاس المثال دائما الشيطانيه امين ديغلين 5 ايطاج غادي ديك 5 ايطاج يعلم بلي كيروح يروح هادي الزركا قطاح كاش مايول يس جبدك بدي تفضي روح ديس ويس قال نور الكبار هذيك كروشي هاد الشيطان كي موجد قد ايه اسمي قطمون بلي كنت قيمي قيمي ولا عالم بلي غير جهنم غير جهنم هذا شي يخدم سلحق الدنين آدم آدم عليه السلام يقيم في الذرية ينس ما زال كث يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وفي والعجيب في الأمر أمش لسنا إبليس رب العالمين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فبعزتك هذا الشاهد المسلم أو ذلك يتقال لنس قرايا سيدي سنع بقادر وذلك صراحنا ها تلاك لكن ثلاثة قرنص جينيكولوج ينطيخ تدرويش منز جينيكولوج قال لنا سيدي الصراحة تمن العيبة ولا حول ولا قوة كرا الخرافات لا عجب إبليس وري خدمة رشتي أسمي دي تقلات مسال باش هذي قال باش هذي أكد إني بغي هذي خدم يقول سلعز رب العالم قال فبعزتك ريقول لرس حديطة يرنى الشيطان يريد قال لرس حديطنين إبليس يعلم بليك من غير رب العالمين حدو رزمير يستعرف رب العالمين كي الحاجة القوة فبعزتك نقرأ المثل العزة هي القوة الناس يا ربي تنسى العزة القوة يتصعد أثناء هنا وغلك نند العلماء ثم أدرك الأحمق إبليس الأحمق انشتلت يون كنس نقال الطمع انشتل عجب نعوذ بالله منه فلما تذكر أن الله خلق الجنة والنار وتذكر أن للجنة أهلا استدرك يخلق رب العالمين جهنم تلا الجنة كلير تسعي مولا يسمي سنعثرا كان وغلك الأجمعين حنا راه روحنا غير الجنة ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين حقا تلايف اللي كيبز زميرة المخلصين الإخلاص فرمارا نبدو في تفسير سورة الزمر نظر في الإخلاص بعض الأمور باش ننظر الإخلاص هي به الخلاص بعد من أراد أن يتخلص فعليه بالإخلاص توي ذاك اللي يقول قال توي ذاك اللي يقول قال إبليس عليه لعنة الله توي ذاك اسمي زميرة إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقرأت الآية قال فالحق والحق أقول قرأت فالحق وقرأت فالحق الخلاف نند العلماء على قراءة فالحق والحق أقول أي أنا الحق تقدير الآية أنا الحق وأقول الحق ثم قدم الحق الثاني أي أنا الحق والحق أقول أما القراءة النطق فالحق والحق أقول من باب القسم من باب القسم سجلتي يقول رب العالمين قال فالحق والحق أقول يقول كقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال تعالى قل يا محمد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين إناس إن كل الناس دعوت أما قريش الوقت النية أما ذنكنيت ورعوا وذلك من تسامن ما أسألكم عليه من أجر حضرت نوم بالليك طمع غذري من زي إن سيد نوح عليه السلام إن كل النبي إن الغذري الدعوة إلى الله المقابلين للجنة ابتغاء وجه الله عز وجل أما لشان الدعوة أتقل سيدري من مرت دعوتي أول لكن تتخلص الدنيا ثي كامل دروس يتوس ماذا سرخص الدعوة أشحل هذا يخدم أول الدعوة إلى الله وسطل بذري من عين لا يجوز لحظة ما إلا الخدمين تعليث الدولة كالإمام والعالم والمفتي نقل الإمام مالك يتخلص من بيت المال وإذا مقابل الفراغ يصروحين باش تفرغن تسقرن الغاشية يتخلص ماشي مقابل الدعوة أما الدعوة على المقابل لأنه لو كان رقمار غديفتو ورقمار الإمام مالك الدينه ورقمار غدي يدرسني غدي يخطب تلاقي روح غدي يخدم نا خاطئ تلاقي روح غدي يخدم إما روح غدي يخدم يتفرغ الدعوة إلى الله الوقت اللي لابد المقابل اللي لازم غدي يعيش على نفس الراتب ببيت المال المسلمين ويلاحظ الإشكال زيس أما يولا غدي يخدم قنية سالي دعو وذيوي المقابل يتسمى ما إلا إن يسدم كذا يتوضى سو مليون ما الذي يحوج 100 مليون يعني على حسب أنشتي ولا شيء تقدين إن سنت قل ما أسألكم عليه من أجر بل مشاكل يخدم النصارى تعد سيدري من الدين مش يصف تدري منهم باش هديكش وماشي ذا غنيك أكتفكر تدري من نغ أكدور نغ باش يصف تدري من الدين يتسمى كاع هذه الزقول باش تصنط ربي العالمين الانبياء والرسل والعلماء موجد باش تبين كان بريد هذا الصنط طن العباد غرو بريد ربي العالمين سبحانه وتعالى دايا قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين باش زعما التكلف ما انا من المتكلفين اي لم اتكلف شيئا من هذا الشرع أين يدي بلغ ربي العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم إبلغيت إذا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين أريس نقص ولما دشما ودرنا ولما دشما وفي هذه الآية فائدة ما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إن دكا إن يصدر ربي العالمين إن دكا بلي كثر نطس نقصد إن كنا يوشر نرنو يوشر نقص نفد كل شيء وجد الله يبارك إلا القرآن إلا الحديث إلا العلماء ما شاء الله يوشر دي سيوان أدي بذون أدي عدل قدينا أدي سنقاسنا غادي نوب لك الدين أدي انتاونا في سدونا الدين ما ربي العالمين سبحانه وتعالى الدين إشرعيتي ربي العالمين سبحانه وتعالى ودي تسري ونكيلين كي أكا ونكي أكا أين دنيق كان دين دنيق وراني مسؤول في وين الدنيا والفاهم يفهم الدين رب العالمين عز وجل حتى كنت ان ابن القيم رحمه الله الكتاب الذي ألف إعلام المواقعين مرتين ادخرا وثي تنصبط الدين أماكن الصنيات الصنيات باللي نطد إن رب العالمين يمشن رب العالمين تعطي مالك يمشن رب العالمين من باب الفتوى بس الله العفو العافية ثم قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر أنشتيا يديو حرب العالمين دي الذكر أدي سمحتيا ودي بين العباد للعالمين قال العلماء الجن والإنس ولا تعلمن نباءه بعد حين ورايح تعلم مرا وإلك يا معشر الإنس والجن نبأ إنس أي خبره وصدق خبره بعد حين أي وقت بعد حين قال العلماء بعد الموت وقال آخرون يوم القيامة لأن القرآن سعيد البلاغيون الأسلوب ما يبغى ربي لنا دي تقرب حرا نغدي بين بلي الحاجه هي بعد نتقرب مليح هذه هي اللفظ من الفاظ التقريب كهذه الايه ولا تعلمن نبأه بعد حين نغل اين ندي قرب العالمين يسالونك عن الساعه ايان مرساها ها وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه الساعه تقرب مع انه شحال قاعد ندلو قال وقتنا رسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنه أسيني ونيز يعني بعد الحال ولكن يعبر رب العالمين الكلمة قريب نير بعد حين باش يغدي بين باللي تقرب الصح المسافة قصيرة جدا إذن سواء بعد الموت أو يوم القيامة فكلاهما متلازم لأنه من كل يموت فقد قامت قيامته من كل يموت سند القيامة انتهى تفسير سورة صاد إن شاء الله نستفيد من فوائد القصص قصة داود وسليمان العبد ترى إن شاء الله إن شاء الله يسدسون مرة تقرأون على الأقل هذه لسعة معنى إجمالي في بعض الألفاظ في بعض الآيات خير وين يعطي أنظر إن شاء الله السورة التي تليها وهي سورة الزمر مش سورة الزمور لأنه ذيك قال الزمور خطأ شائع وإنما الزمر الزمر اللغة العربية ذا شو تتقلم ذا تعرف جمع زمرة زمرة أخي العلوم طبيعية كيف نقرأ الزمرة الدموية أخيك الزمرة الدموية الزمرة اللغة العربية هي جماعة تجمع ليكيب هم بعد تجمع واحد تجمع واحد تجمع خلان تجمعين عن كيس قرن ماشي الزمرات قرن الزمر زمر يعني بزاف تجمع والسورة اسمي سبب تسمية سورة الزمر لأن الله عز وجل ذكر فيها زمر أهل الجنة وزمر أهل النار يبين دم كارك شمال دم كارك عن أدن الحق سلوكتيس إن شاء الله أما الأحاديث في فضل سورة الزمر ثبت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر وكان يفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان لا ينام من الليل حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرد روحديا قبل ذيين اقرأ سورة بني إسرائيل والزمر سورة بني إسرائيل لشد ها الإسراء قرن سلام سورة سبحان ساعة ثلاثة الأسماء سورة سبحان نغ الإسراء نغ بني إسرائيل سند الإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الإسراء كاملا انشتلت وذكر سورة الزمر كاملا 75 آية إسعى الله يبارك زري ما يمكن الاجتهاد قطع يمكن تساعدين نسهو اذكر النوم قل هو الله احد نسهو قل اعوذ برب الفلق نسهو ها عند الذي وراء قرار سوره بني اسرائيل الاسراء الوحيد الزمر اذا القوه يفكر رب العالمين الانبياء تلقى نعتبر دنويا كم وشويه تلقى غنجتهد يسمع خند ابليس ثاني تجتهد عدو ربي تجتهد هذا نسعو شويه النيف الناس ناوينا نسعو النيف انقل على الاقل عندك لا ادم الا الجنه ها بغات تسقل على صليش قلع رخا ما عندك لا باباش عندك لا ادم عليه السلام قال الجنه انخدم باش هذا انقل لمذاين انسد الفق بابسنا ادم عليه السلام اذا الايه سوره الزمر بدأت بقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون لو أراد الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أي القرآن من الدنزل ضرب العالمين سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. العزيز نزرى شو المعنى الحكيم ده شو المعنى للاسم الحكيم أي هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الحكمة مرسين تيولي سعى الحكمة يعني يهضر تقل الوقت يشدي ودي يهضر يسوسم قل الوقت يشدي ودي سوسم يرني يخدم الحوايج قل الوقت نسد يخدم الحوايج قل الوقت نسد دون الإنسان الحكيم السنة يقارد صادرت يقارد سوسمت دشارت خدمت يقارد خدمت يقود خدمت عارف. والصفة هي من يتسع عنس الكمال ضرب العالمين سبحانه وتعالى إس زوار زيس الآية هي باش يغدي بيهم باللي كتن حتى الآيات مرد ديز ديز نزل رب العالمين سبحانه وتعالى سالحكمة يعلمي واشو أي وقرأ سطر من هرد سطر من هرد شيع وهكذا الله أعلم حيث يجعل رسالاته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إن نزل رب العالمين في الله يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب ينزل الحق بالعدل بالقسط فاعبد الله من دام أنشتي نزل الحق فاعبد الله مخلصا له الدين وهذا أول أمر للرسل ويل الأمر من زمان قبل الصلاة قبل الزكاة قبل الحج قبل الشريك الآن دويد الأمر من زمان فاعبد الله مخلصا له الدين ولقد بعثنا من قبلك أو وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية في سورة الأنبياء تبين بليكم كل الرسول أول خطاب أول أمر يسفك رب العالمين النبي يعني غير رسول دشوث عبدية العبادة لله وقال هنا تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين آثي الصح الإخلاص العبادة الإخلاص أشو زعم العبادة الإخلاص لمعنى ينس التعبد رب العالمين سبحانه وتعالى السراء والضراء الضيق الاستع دويد المعنى الدقيق من الصح العبادة صافية خالصة لله ولهذا قال تعالى بعدها مباشرة والذين اتخذوا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ده شو تقرأ من هثن وذيك اتخذ من دون الله أولياء أي وذيك استقرا لولي الصالحين قل وقت قرنص الصنم فلان اللات والعزى استخربنا رب العالمين والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى شبه سيد الشبه يسعى المشركين كزيك مازال يسرثورا حتى اصحاب القبور والاضرحه اسا سيد الشبه هنزل أكدين يمكن خاطئ الأولياء سيدي أنت مود الصح نصروح الغرز مش أنت نعبد أول نصروح كان البركة نصغي استخرب ربي العالمين قريش ننسي دكا لا ظلص نفسي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قربا زلفة يعني قربا استخربهم دستخرب مليح أسأل الله العفو العافية ورب العالمين حاشة يوثق بلارا حاشة يوثق بلارا تبغيتك يعاون حد روحي نس عونية تبغيت تطلب طلب غص ديريت معنى العبادة بالك تروحت أتخدمت قالك رب العالمين واصيت نغواكيل نغواصي الشري داو الشري يطلبون الشري عبدن وري عبدو ما حد يمكنش سبحان الله العظيم قال العلماء اسم الدشرة رب العالمين الأحكام اتشيعد رب العالمين جبريل عليه السلام معروف الوحي عن طريق جبريل، الأحكام الكل عن طريق جبريل، إلا أمر واحد وهو الصلاة. تظل تسمية الله صلاة، صلاة الصلاة. قالك ربي العالمين ده شي يخدم ربي العالمين الدم لعبده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن بعد السوليت ربي العالمين المعراج، مثل السوليت ربي العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، إمير نزدي فرض ربي العالمين صلوات مباشرة بلا جبريل بلا الوسيطة. فالشيخ دي سفهم ربي العالمين عز وجل بليك العبادة وتحوجر الوسيطة، أي حسك الظلتية أرجو دتسد انشرع مباشرة ربي العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم. إن سي الأمينك تظل 50 تظلتني نبري دمزوا، ومن بعد يخفز ربي العالمين المئة خمسة قيم انتك انت 50 قل أجر 5 قل فعل يرن بلا الوسيطة باش نعلم مرة نكبر غزاليت ونخدم مرة الوسيطة. صراحة راسن إني حدا لا غتستخرب ربي العالمين، ديش كان راه يستخرب لي مالك ربي العالمين، ولاش مالك كيستخرب ربي العالمين سبحانه وتعالى. ودويد الدين الخالص أغرى على جال وجدي غادي يخلق ربي العالمين. شراويني ضيع انا الإخلاصية أثنى الله اللي كان ملك الدنيا اللي كان يسعو كلش هذا خسر يوم القيامة، خاسر خاسر. نسأل الله العفو والعافية من هرين جحل حاشا الموحد ونقع عبدنا رب العالمين وحده لا شريك له، وريت سجد حاشا رب العالمين يتسكل حاشا رب العالمين وريت سكر لا شريك رب العالمين الأمور يسيسو يتفويض اثني رب العالمين دينشتهي لقر على نركز مليح باش ينسلش باش ينالي الحزب النير يدينك الإبليس عليه لعنة الله إلا عباد الله المخلصين. ما الذي بدك نقص خلاطاً عبدنا رب العالمين يشتوى قصيفه عبدنا لا خطر أعمال حال عبدنا رب العالمين أقص عني دريمان مسعنا لا ولا شيء دريمان ذكينا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ده الصح عبدنا رب العالمين معناه مش على حرف أي على جانب واحد، مسعان كان دع عبدنا رب العالمين مسعنا لا خطير، ما قد يستعد عبدنا رب العالمين ما قد يخطئ. ود نذكر الآية دي تدل إن شاء الله لحال قريش أشد من شوية أدنبيين في العبادة، مثلا لأن العبادة كان ظهر تزلزل مثلا انت يدي شهادي عالي خدمي يذكر ربي العالمين يقلغ ربي يا ربي استرع. ومن بعد مرثك الزلزلة هذه تزلزل كلش ما عاصي كلش هذه حاجة، وإلا ومن بعد أتخلع تزيز وخلع. ومن بعد نذكر قريش يمكن موجب، وإذا غشيهم موج كالظلل اش يخدمن دعوا الله مخلصين له الدين. قريش دعونا ربي باسم الاخلاص معناه اي وقت مرضين المواجهين 15 متر تحرش زلزل. ومن بعد ما الا فاذا فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون الايه فمنهم مقتصد، يخدم الاقتصاد العباده الاخلاص ها ما يديق الشدة. إذن الإخلاص تعبد ربي العالمين في كل حال دنشتهي المطلوب للعباد من وتغدر جيهتنا ننجو أنقل غروخة من إن شاء الله للجنة مولاش ولاش. نسأل الله العفو والعافية، جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله.